بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون. الآية التي انتهينا من تفسيرها بحمد الله تعالى وشكره، وهي قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى آخرها، ليس الوعيد فيها مقتصرا على علماء بني إسرائيل، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما هذا الوعيد مستحق لكل من يفعل فعله سواء أكان من اليهود أم من غيرهم، ولو كان مسلما. فمن يفعل فعل هؤلاء اليهود بأن يحرفوا كلام الله ويلووا عناق النصوص، عناق القرآن والأحاديث، ويتعسفون في تأويلها تعسفا متكلفا ليرضوا بذلك ظلم ظالم أو حاكم مستبد أو غير ذلك، فينطبق عليهم ما ينطبق على بني إسرائيل، فلهم الويل ولهم العذاب الشديد ولهم سوء المصير والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. ثم قال الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة أقوال، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: من أهل النار؟ قالوا: نحن، ثم أنتم تخلفوننا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: كذبتم، قد علمتم أننا لا نخلفكم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والدارمي. فنزلت الآية. معنى ذلك عندما سألهم من أصحاب النار قالوا: نحن، ثم أنتم تخلفوننا. ما معنى تخلفوننا؟ أي تأتون بعدنا وتحلون محلنا وتقومون مقامنا. خلف يخلف، فخلف من بعدهم خلف، أي أتى بعدهم أناس آخرون، فكما جاء في الآية. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي. معنى اخلفني في قومي أي حل مكاني في المدة التي يغيب فيها لمناجاة ربه فوق الطور. فقالوا: نحن أهل النار، ولكن أنتم تخلفوننا، أي تأتوننا بعدنا وتحلون محلنا في جهنم. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم قال: كذبتم، لقد علمتم أننا لا نخلفكم. هذا سبب من أسباب نزول الآية. قول آخر، وهو أن اليهود يزعمون بأن ما بين طرفي جهنم والعياذ بالله مسيرة أربعين سنة. قالوا نقطع هذه المسيرة الطويلة بحيث لا نعذب إلا أربعين يوما، أي عن كل سنة نعذب يوما واحدا، إلى أن نصل إلى شجرة الزقوم حيث تنتهي جهنم وتذهب وتهلك. هذا قول ثلاثة الآية. قول آخر أنهم قالوا مدة الدنيا 7000 سنة ونحن نعذب عن كل 1000 سنة يوما واحدا، فعلى هذا القول فمدة عذابه بالنار على زعمهم الباطل 7 أيام. قول آخر قالوا نعذب في النار 40 يوما فقط، وهي المدة التي عبد فيها أسلافهم العجل، القصة المعروفة عندما عبدوا العجل عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه. قول آخر قالوا نعذب 40 يوما، لكن من جهة أخرى قالوا الله عتب علينا بأمرنا وقال لأعذبنكم 40 يوما، فهذه 40 هي تحلة القسم لله سبحانه وتعالى، الله عن ذلك علوما كبيرا، لأن بني إسرائيل كما تقدم لنا في درس سابق يتعاملون مع لفظ الجلالة ومع رب العزة كما يتعاملون مع البشر، وينسبون إليه من ينسب إلى البشر. تحلت اليمين هذه بالنسبة إلى البشر، ولكن هذه عادتهم، وقدمنا عدة أمثلة في السابق على ذلك. إذن أكثر الأقوال على أنهم على زعمهم يعذبون 40 يوما، وهناك قول واحد على أن يعذبون 7 أيام على زعمهم، وهو بعدد العمر الدنيا وهي 7000 سنة في زعمهم، عن كل 1000 سنة يوما واحدا. هذا ما يتعلق بأسباب النزول، وأقواها ما جاء في الحديث الشريف وهو صحيح كما قلنا، ورد في البخاري وفي الدارمي. ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ دائما هناك ترابط معنوي ونسق بين الآيات. الآيات الأولى، ما الذي جرأ علماء بني إسرائيل على هذا التطاول وتحريف الكلم من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني مع العناد وسبق الإصرار تجرؤوا على كلام الله، وأنهم يكتبون ما يكتبون بأيديهم يقولون هذا من عند الله افتراء على الله؟ ما الذي جرأهم على ذلك، على هذه الوقاحة وسوء الأدب وهذا التنطع؟ هو غرورهم وأنانيتهم وشعورهم بالاستعلاء والتكبر، كأنهم مخلوقون من طينة خاصة تميزهم عن بقية الخلق. ولذلك يغترون بأنفسهم ويتبجحون بما يدل على هذا الغرور وهذه الأنانية وهذا التطاول، يقول نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباؤه، أو لنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس، أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هكذا من هذا الغرور. يعني ليس هناك خلق آخر إلا هم في هذه الدنيا. فمن جملة غرورهم وتبجحهم وأنانيتهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فإذا الآية مناسبة لما قبلها، وهي جارية على السياق نفسه. هذا المقدمة ما يتعلق بسبب النزول ومناسبة ذكر هذه الآية الكريمة لما قبلها. ونشرع مستعينين بحول الله تعالى وقوته وعونه في تفسير هذه الآية. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الواو حرف عطف، يمكن أن تكون هذه الواو عطفت جملة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة على الجملة السابقة، وهم وكان منهم فريق يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية أول فيها أفرطعون أيوم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية معطوف عليها. وتلك الآية هي منصوبة المحل على الحال. كذلك ولن تمسنا النار إلا أيام، لن تمسنا النار إلا أيام المحدودة، هي منصوبة على الحال. فعلى هذا الأساس أن الواو قد عطفت حالا على حال. الحال الأول وقد كان منهم فريق يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه إلى آخر الآية. أيضا صفة أخرى أضيفت إليهم، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ويجوز أن تكون الواو عاطفة لهذه الجملة على قوله يكتبون الكتاب بأيديهم، أي هم يكتبون الكتاب بأيديهم، وهي جريمة كبيرة. وأضافوا إلى ذلك جريمة أخرى وزعما باطلا آخر، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. والوجهان يؤديان إلى معنى واحد، ليس هناك بينهما فرق، لأن الذين كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، والذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، والذين قالوا لن تمسنا النار إلا هم نفس اليهود. الذي قال الكلام الأول هو الكلام الثاني والثالث والرابع وهكذا. إذن لو عطفت على الأول أو عطفت على الثاني أو عطفت على الثالث معنى واحد، لأنهم كلهم يجمعهم صفة واحدة، وهم علماء اليهود الذين حرفوا وغيروا كلام الله وزوروا وأشاعوا الأكاذيب والأباطيل. فإذا الوجهان للإعراب يؤديان إلى شيء واحد. قالوا هذا يدل على أنهم صادقون في قولهم على زعمهم، لأن من يقول قولا الأصل فيه أن يكون صادقا فيما قال، إلا أن يقوم دليل على عكس ذلك. ولذلك عندما نقول وقالوا لن تمسنا النار أنهم مصدمون على هذا القول، ومعتقدون في صدقه وأنهم مصرون عليه ويعتبرونه جزءا من خصائصهم التي خصهم الله بها على زعمهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لن حرف نفي واستقبال، هي مختصة بالدخول على فعل مضارع، وتفيد تأكيد النفي واستغراقه لكل الأزمنة المستقبلة. عندما تقول لن يعني يمتد النفي إلى كل الأزمنة الممتدة في المستقبل، ولذلك قال العلماء إنها تفيد التأبيد، يعني ليس لنفيها مجال للتوقف، يستغرق كل الأزمنة. فإذا تفيد النفي الشديد والقوي، وتفيد استراق نفيها لكل الأزمنة المستقبلة، تفيد النفي وتفيد الاستقبال معا. ولذلك لا يجوز أن تذكر مثلا شوفة التي تفيد الاستقبال، تقول سوف لن أزورك، لا يجوز. لماذا؟ لأن سوف تفيد الاستقبال ولن تفيد الاستقبال، إذن وجود فالسوف هذا حشو لا لزوم له، هي لن هي فيها إفادة الاستقبال. ولذلك لم يجوز أن يقول سوف لن أو سوف لا حتى بالنسبة للا النافية. لماذا؟ لأن لا للنفي وسوف تفيد الاستقبال، لن تؤدي المعنيين معا، فهي تفيد النفي وتفيد الاستقبال. فلماذا سوف لا؟ لن تغني عنهما. إذن لن، وهذا يدل على إصرارهم وعلى أن هذه عقيدة راسخة، لأنهم استعملوا لن يعني بأي حال، يعني هذا النفي مستغرق لكل الأزمنة المستقبلة، لن تمسنا النار أبدا حتى إلى يوم القيامة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. المس لن تمسنا، ما هو المس؟ وما الفرق بينه وبين اللمس؟ اختلفوا في الفرق بينهما، بعضهم قال هما بمعنى واحد، المس واللمس بمعنى، بعضهم قال هناك فرق. المس هو اتصال يد خاصة بجسم آخر، وذلك لمعرفة سخونته من برودته أو لخشونته من نعومته، هذا يقالوا له المس. اللمس قالوا أعم، هو أيضا اتصال اليد بالجسم لكن يكون باليد وغيرها أعم. الماس لا يكون اتصالا بالجسم إلا باليد، قالوا اللمس يكون باليد وبغيرها، بغيرها مثلا مثل السماعة التي يستعملها الطبيب لمعرفة نبضات القلب، أو مثلا لمعرفة حركة الرئتين مثلا، هذا يقال فيه لمس. فإن بين اللمس، هناك ارتباط كبير بين اللمس والمس، وبعضهم اختار على نقلهما بمعنى واحد. لكن عندما نستعلم كلمة المس واللمس في القرآن الكريم نجد أن المس بصيغه المختلفة طبعا يدل على الاتصال بالأشياء المعنوية وليس على الأعراض والأجسام. مستهم البأساء والضراء، البأساء والضراء شيء معنوي، مسنا وأهلنا الضر، الضر أيضا معنوي. لا يبسهم فيها نصب، النصب هو التعب، هو أمر معنوي. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومشوى الشيطان والعياذ بالله أيضا أمر معنوي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا، أيضا طائف من الشيطان هو أمر معنوي. وهكذا نجد أن المس في القرآن الكريم على ما يظهر لي استعمل في الأمور المعنوية. قد يقال على مثلا استعمل في الأشياء المحسوسة، لا يمسه إلا المطهرون، وهو المصحف الشريف وهو مجسم، إلا أن يفسر لا يمسه إلا المطهرون باعتبار كلام الله، وكلام الله لا يقال فيه جسم، ربما يكون من هذا المنوع هذا. ولذلك يعني تقول كلمة المس حيثما وردت لا نراها يعني استعملت في الأجسام والأعراض إلا في المعنويات، والله أعلم. اللمس وهو قليل في الاستعمال، وما في سورة الأنعام ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، الكتاب في قرطاس هذا عين جسم، فلمسوه بأيديهم، خاصة كتب بأيديهم. فأيضا إن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وجدت حرسا هي يعني بجسم، أي لا أو لامسوا من النساء، والملامسة للنساء جسم، الملامسة لجسم. فيبدو لي أن هذا بالنسبة لاستعمال القرآن الكريم للمس وللمس يختلف من الأعراض والأشياء والأمور المعنوية. وبعضهم قال المس بصورة عامة بمعنى الإصابة، أيضا آية أخرى إن تمسسكم حسنة تسؤهم، والحسنة أمر معنوي، يعني إن تمسسكم. إذن ممكن نقول المس هو الإصابة، مستهم البأساء أصابتهم، وقالوا لن تمسنا النار أي لن تصيبنا النار، هذا كمعنى عام ولا يتعلق بمعنى الاستعمال. كون المعنى بمعنى الإصابة نعم هو نفس البأساء والضراء والضر وما يعني كل الإصابات، هذا يعني بالتفسير المعنى بالمعنى وليس باللفظ. وقالوا لن تمسنا النار يعني لا نعذب إلا أياما معدودة، إلا هذه أداة استثناء، والاستثناء هنا مفرغ، والاستثناء المفرغ هو ما يكون ما بعد إلا معمولا لما قبلها، وإلا في الاستثناء المفرغ تعربوا أداة حصر، ليس هناك استثناء. وأياما لا تعربوا مستثنى، لا دست مستثنى فرق، إنما تعربوا ظرف زمان، إلا أياما. فإلا إذن الاثناء المفرغ، وأياما منصوب على الظرفية الزمانية، ووصفت هذه الأيام بأنها معدودة. والوصف بمعدودة يدل على القلة، لأن شيء القليل يمكن أن يعد على أصابع اليد، بينما الشيء الكثير قد يصعب عده وقد يستحيله. ولذلك عندما يقول هذا شيء معدود معناها قليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني بثمن زاهد قليل. فإذا المعدودة الوصف بأنها الأيام معدودة، حتى بالنسبة للأربعين تعتبر قليلة على حسب زعمهم. نلاحظ أن في البقرة وصفت الأيام بالمعدودة، وفي آل عمران وصفت بالمعدودات، أياما معدودات. فما الفرق بينهما؟ الأكثر في الاستعمال أو الأصل أن جمع التكسير للمذكر، أي مفرده مذكر، يوصف بالمفرد المؤنث، أو يخبر حتى في الإخبار يكون خبرا أو صفة. نجد ذلك كثيرا في القرآن الكريم، فيها سرر مرفوعة، سرر جمع تكسير والمفرد مذكر وهو سرير، وصفت بأنها مرفوعة بالمفرد المؤنثة. وأكواب موضوعة نفس الشيء، جمع كوب، وأكواب جمع تكسير للمذكر وقد وصف بالمفرد المؤنثة موضوعة. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه أيضا جمع تكسير جمع وجه، وهو أخبر عنه بناظرة وليس بناظرات. كأنهم حمر مستنفرة نفس الشيء، حمر جمع تكسير المذكر ومستنفرة صفة بالمفرد المؤنث. وهكذا كثير في القرآن الكريم هذا النوع. يجوز وهو قالوا فرع عن الأصل، الأصل هو ما ذكرناه، والفرع أن يكون الجمع بالألف والتاء، بالألف والتاء. ولذلك جاء معدودة وجاء معدودات. هذا الفرع يجوز لغة ولكنه أقل من الأصل، وهو الوصف أو الإخبار بالمفردة المؤنثة. وجعلنا فيها رواسي شامخات، لم يقل شامخة، والرواسي هي جمع راس وهو الجبل، قال شامخات موجود. أيضا والنخل باسقات، نعم النخل اسم جمع يعامل مثل الجمع. فجاءت عجاز نخل خاوية بالمفرد معناها، ولكن جاءت في قاف باسقات. يجوز الوجهان، إذن الأول على الأصل والثاني بالألف والتاء على الفرع. بعضهم قال الوصف بالمفردة المؤنثة على اعتبار الجمع باسم الجماعة، باسم الجماعة، إلا أياما معدودة، أيام هو جمع، جمع يوم، مؤول بالجماعة، أي إلا جماعة أيام معدودة. فقالوا معدودة هو وصف لجماعة. فإذا جاء بالألف والتاء قال هو وصف بمعنى الجماعات، جمع جماعات. كيف جماعة؟ لابد تكون هذا فيه نظر. ما معنى جماعة؟ يعني جماعات كل واحدة تتكون من أقل جمع وهو ثلاثة، لكن هذا لا ينسجم. ممكن ينسجم في مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لأنها شهر الأيام هذه، والأيام المعدودات يعني فيها جماعات كل ثلاثة أيام بالمجموعة ممكن. لكن كيف نفسر واذكر الله في أيام المعدودات؟ والأيام المعدودات هنا أيام التشريق وهي ثلاثة، هي جماعة واحدة. هذه وصفت بالألف والتاء، نفس الشيء. يعني الحقيقة هذا الكلام يعني ورد، لكن أراه غير مطابق يعني للحقيقة. الأشهر الحج أشهر معلومات، والحج ثلاثة أشهر جاءت بالمعلومات، وليس هناك جماعة جماعات كثيرة مثلا. أيضا أذكر أن بعضهم قالوا أن الألف والتاء يكون للقلة، والمفرد المؤنث يكون للكثير. هذا أيضا غير منطقي، إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمات لا عد لهم، كيف تكون الألف والتاء للقلة؟ وهم في الغرفات آمنون، غرفات الجنة ليست محصورة، جاءت بالألف والتاء. إذن أيضا واذكر اسم الله في أيام المعلومات، واذكر الله في أيام المعدودات، وأيضا لعلكم تتقون أيام المعدودات. معدودات هذا جمع كثرة بالنسبة للصيام، شهر كامل. بالنسبة لأشهر الحج ثلاثة، أو الأيام التشريق ثلاثة. إذن التحقيق أن جمع الألف والتاء يكون للقلة ويكون للكثرة على حسب السياق، وهذا ليس فرقا بين الأمرين، بين معدودة وبين معدودات، والله أعلم. واذكروا الله في أي، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أياما قليلة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. قل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجرى الكلام على أسلوب المحاورة، هم قالوا، رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه قل، وهذا هو أسلوب المحاورة، هذا يقول وهذا يقول، أحيانا قال وقال قال وقال، أحيانا قال قل. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فلا يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الهمزة للاستفهام، وقيل في همزة الاستفهام هذا إنها للتقرير، قال ذلك بعض المفسرين، وقال بعضهم إنها للإنكار والتوبيخ. بعض المفسرين قال إنها للتقرير، وبعضهم قال إنها للإنكار والتوبيخ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. بعض المفسرين قال إنها للتقرير، وبعضهم قال إنها للإنكار والتوبيخ. القولان ليس متساويين بمعنى واحد، فهناك فرق بين التقرير وبين الإنكار والتوبيخ. لكي نفهم ونعلم الفرق بين القولين لابد لنا من أن نقدم تمهيدا لمعنى الاستفهام بالهمزة. لا لا ندرس الآن الاستفهام، الاستفهام بالهمزة لأنه يتعلق بموضوعنا. الأصل في الاستفهام مطلقا بالهمزة أو غيرها هو طلب الفهم لشيء لا يعلمه السائل والمستفهم ويجهله. عندما تريد أن تستفهم عن شيء لابد أن تكون جاهلا به، وأنك تريد بالسؤال والاستفهام معرفة هذا الشيء. عندما تسأل كم الساعة، أنك لا تعرف كم الساعة مثلا، ما اسمك، أنت لا تعرف اسمه. هذا هو الأصل. الهمزة التي للاستفهام وهي كما يسمونها أم الباب هي الأصل. هذه الهمزة لها استعمالان أو وظيفتان من دون سائر أدوات الاستفهام، مختصة بوظيفتين لا تتوفران في أداة من أدوات الاستفهام الأخرى، وهي طبعا على الهدف الأصل وهو الاستفهام بمعنى طلب الشيء المجهول الذي يريد أن يعلمه المستفهم في الأصل. أما المجاز سنذكره إن شاء الله. الوظيفة الأولى لهمزة الاستفهام أن تكون للتصور. ما معنى التصور؟ معنى التصور أن تكون النسبة الكلامية للسائل معلومة وليست مجهولة لديه، وإنما هو متردد ويريد أن يعرف التعيين للمفرد في السؤال. هذا يحتاج إلى توضيح ونوضحه إن شاء الله. ما معنى النسبة الكلامية؟ النسبة الكلامية هي فحوى الكلام أو موضوع الكلام أو الموضوع الذي يدور عليه السؤال، هذا يسمى النسبة الكلامية. مثلا من أمثلة الاستفهام التصوري للهمزة، شخص سائل قال أمحمد فاز بالترتيب الأول في المسابقة القرآنية أم عبد الله؟ أعيد السؤال، أمحمد فاز بالترتيب الأول في المسابقة القرآنية أم عبد الله؟ سؤال. ما معنى أن هذا استفهام تصوري؟ النسبة الكلامية ما هي في هذا السؤال؟ نسبة كلامية وهو موضوع السؤال، وهو أن هناك مسابقة قرآنية قد وقعت وتمت. هذا أمر يعلمه السائل ولا يجهله. إذن ما الذي يجهله؟ يجهله تعيين المفرد. هو متردد بين شخصين من الذي نال منهما الترتيب الأول في الجائزة الأولى؟ أهو محمد أم عبد الله؟ هذا يسمى الاستفهام التصوري، وهو أن تكون نسبة الكلامية معلومة غير مجهولة للسائل. والمطلوب، ما هو المطلوب؟ مطلوب التعيين، أن يعين أحد المعادلين عبد الله محمد. هذا الاستفهام التصوري لابد أن تكون في الغالب أم للمعادلة، وهي تسمى أم المتصلة. لماذا؟ لأن هناك طرفان يدور عليهم السؤال ويريد منهم تعيين محمد وعبد الله. المراد تعيينه لابد أن يكون بعد الهمزة مباشرة، ويكون الآخر أي المقابل له بعد أم، لابد هذه تكون معادلة، ولسبب تسمى هذه أم المتصلة والمعادلة، لأنها عادلت بين الذي بعد الهمزة وما يقابله، لابد أن يقابله شخص آخر حتى تكون هناك معادلة بين الطرفين. هذا مثال للاستفهام التصوري، وهو الأصل في همزة الاستفهام، مع وظيفة أخرى سنذكرها. نأتي بمثال آخر لزيادة التوضيح. سأل سائل شخصا فقال له: أإلى تونس سافر أخوك أم إلى الجزائر؟ سؤال تصور. النسبة الكلامية ما هي هنا؟ وهي سفر أخي المخاطب. هذا لا يجهله السائل، يعلم بأن أخ المخاطب مسافر. إذن ما هو المطلوب من السؤال؟ هو متردد لا يعلم أي الجهتين قصد في سفره، هل إلى تونس ولا الجزائر مثلا. الجواب في هذا الاستفهام لا يكون إلا بالتعيين، لا يكون بنعم أو لا. لا، سؤال الأول: أمحمد فاز بالترتيب الأول في المسابقة القرآنية أم عبد الله؟ جواب: عبد الله. أو إذا كان الفائز محمد لابد من الذكر. في السؤال الثاني: أي إلى تونس سافر أخوك أم إلى الجزائر؟ إلى تونس. أو إذا كان إلى الجزائر لابد من ذكر التعيين. لا يقال نعم في حالة الإثبات ولا في حالة النفي، لا. وهكذا الذي يراد تعيينه الأول لابد أن يكون بعد همزة الاستفهام، اسم، فعل، مفعول به، ظرف، حال، تمييز. مثلا تقول مثلا: أكتابا اشتريت أم مجلة؟ هذا مفعول به، كتابا اشتريت ما هو المقدم، النسبة الكلامية معلومة لدى السائل، وهو أن المخاطب قد اشترى، إما اشترى كتابا أو اشترى مجلة، واحد من الاثنين. لكن ما الذي يطلبه؟ التعيين، كتاب أو مجلة. قد يكون بعد الهمزة ظرف، أو أسبوعا مكثت في مثلا في المصراتة، أم أسبوعين، أسبوعا هذا ظرف، طب زمان، لابد في المقابل يكون نفس الظرف، أم أسبوعين. ما يصحش أعلي غاب أم حضر؟ بعد علي وبعد الأخر حضر؟ لا لا لا، لابد من التوازن. أحضرت الاجتماع أم غبت؟ صحيح، حضرت غبت، تعادل. هذا ماذا يسمى؟ الاستفهام التصوري لوظيفة ما. هناك وظيفة أخرى، عفوا، لوظيفة همزة الاستفهام، لأن أخذ أحيانا أسهو. وظيفة الاستفهام، همزة الاستفهام عندها استفهام التصوير وقد عرفناه. الوظيفة الثانية الاستفهام التصديقي، يكون الاستفهام للتصديق، وهذا الاستفهام التصديقي يشارك فيه كل أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام الأخرى كلها للتصديق. وهمزة الاستفهام الوحيدة التي تنفرد بالأمرين التصوري والتصديقي، بقية أدوات الاستفهام كلها للتصديق. كم، هل، من، متى، أين، أي، كلها للتصديق فقط. الوظيفة الثانية للتصديق، ما هو التصديق؟ أن يكون السؤال، أن يكون السائل جاهلا للنسبة الكلامية ويريد معرفتها. ليس هناك معادلة. مثلا يسأل شخص لا يعرف ليبيا، مثلا يقول مثلا أعندك نهر في ليبيا؟ ما هي النسبة الكلامية؟ سؤال عن وجود نهر في ليبيا أو عدم وجوده. هذا شخص يجهل، يريد أن يفهم. إذن النسبة الكلامية هنا مجهولة هنا، ويريد أن يعلمها. لا تكون أم هنا، ليست هناك معادلة، ليس هناك شيء متردد بينهما، أمر واحد يريد الجواب عنه. وهذا السؤال التصديقي يكون الجواب عنه بنعم في حالة الإثبات، ولا في حالة النفي. بالنسبة لنا، هل عندكم نهر في ليبيا؟ أقول لا. إذا سأل هذا السؤال لشخص مصري، عندكم نهر في بلادكم؟ جواب نعم، على حسب الظرف. هذا ماذا يسمى؟ التصديق، استفهام التصديق. وهم أن تكون النسبة الكلامية مجهولة لدى السائل، يجب أن يعرفها، والجواب يكون بنعم أو لا. هذا الأصل في همزة الاستفهام، وأرجو أن أكون قد وضحت لكم المقصود. في طبعا في شيء من الصعوبة، وهو يعني أمر هو بلاغي، يعني الموضوع بلاغي أكثر من نحوي. طيب، هذا هو الأصل، أن الاستفهام بالهمزة، ونتكلم عن الهمزة، لا نتكلم عن بقية الأدوات. استفهام بالهمزة لابد أن يكون فيه مجهول فقط. التصوري المجهول في التعيين، في المعين المفرد، وليس في النسبة الكلامية. التصديقي المجهول في النسبة الكلامية. التصوري يجاب عليه بالتعيين أحد المعادلين. التصديقي يجاب عليه بنعم في حالة الإثبات، ولا في حالة النفي. هذا هو الأصل في الاستفهام. لكن قد يخرج الاستفهام عن أصله إلى معان مجازية أخرى تفهم من السياق أو من القرائن الموجودة في الجملة. وهذه تسمى الأغراض المجازية للاستفهام، وهي التي خرجت عن الأصل في الاستفهام وهو طلب الفهم، وأصبح يقصد بها معاني أخرى. هذه المعاني الأخرى عدة أغراض مذكورة في علم المعاني، ويقصدها السائل، وليست من قبيل الاستفهام الذي يطلب منه شيء مجهول، لا. هذه الأغراض كثيرة متعددة، منها النفي، ومنها التعجب، ومنها التمني، ومنها التقرير، ومنها التشويق، ومنها التهكم، ومنها التحقير، ومنها الاستبعاد، ومنها الإنكار والتوبيخ إلى آخره. ومن أراد التفصيل عليه أن يدرس علم المعاني. فهذه الأمور كلها أغراض مجازية خالية عن المعنى الأصلي للاستفهام. بقي علينا كيف نفسر القول الآخر، وهو أن الاستفهام للإنكار والتوبيخ. نأجل ذلك إلى درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل